أم محمد تفضلي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، بسأل، الولي يأخذ من فلوس الأيتام حقت التقاعد بدون علمهم، يعني بيحتاج هو يأخذ بعدين بعد فترة إذا يرجعها، هل يجوز لهذا؟ لا، هو يأخذ من نصيبه الآن. هذا يعني حق الميت، حق الميت، مستحقات الميت، استحقاقات الميت توزع الورثة، فلا يجوز لأحد الورثة، يعني مثلا وكيل الورثة أو أكبر الأولاد، ما يجوز أنه يأخذ من نصيب الآخرين ولو قرضا، ولو قرضا دون استئذانهم، فلا بد أن يستأذنهم.